الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من شرح العقيدة الواسطية، ودرسنا اليوم يتعلق بمبحث مهم للغاية وهو الصحابة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن الصحابة، وينبغي أن تعلموا أن البحث فيما يتعلق بالصحابة من أهم المهمات، فلا بد أن يدقق في دراسة المسائل المتعلقة بالصحابة، وأن تدرس الشبهات التي يثيرها أعداء الدين من أهل البدع والمستشرقين وغيرهم، ويريدون به إسقاط عدالة الصحابة، لأن الصحابة هم حملة الشريعة وهم واسطة النقل للكتاب والسنة، فإذا استطاعوا أن يسقطوا الصحابة وأن يسقطوا عدالتهم، بعد ذلك سقط ما بين أيدينا من كتاب والسنة. وقد أشار لهذا المعنى أبو زرعة رحمه الله تعالى فيما رواه الخطيب بغداد في كتابه الكفاية. لذا الكفار ومنهم المستشرقون وأهل البدع والرافضة ومن تأثر بالرافضة يجتهدون غاية الاجتهاد في انتقاص الصحابة ومحاولة إسقاط عدالتهم، فينبغي لأهل السنة أن يقابلوا ذلك باجتهاد كبير في دراسة معتقد أهل السنة في الصحابة وفي الإجابة على ما يثار من شبهات وإشكالات. وقد توارد على هذا أئمة السنة قديما، فإن الدارمي لما رد على بشر المريسي، وكان ممن رد عليه ابن الثلجي في الكتاب نفسه، وقد رد على هؤلاء، ومما رد عليهم كلامهم في الصحابة أنهم حاولوا أن ينتقصوا الصحابة. بل إن أهل البدع لما أرادوا أن ينشروا بدعهم في الأمة، مما اعترض عليهم أن هذه البدع التي أتيتم بها لم يعرفها الصحابة، فقال الرازي الأشعري، قال: الصحابة لم يعرفوا هذا لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد، أراد أن يجهلهم. لذا ماذا قالوا؟ قال: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فنسبوا العلم من للخلف وجهلوا السلف الأولين، لأن السلف الأولين لو كانوا أهل علم عندهم لكانت من الحجة القوية في رد تأويلهم، فإن السلف الأول لم يتكلموا بتأويلهم وبدعهم. لذا أهل البدع يحاولون أن يسقطوا مقام الصحابة، إما أن يجهلوهم أو أن يسقطوا عدالتهم، كل بحسب طريقته. وقد اجتهد المستشرقون اجتهادا كبيرا في جمع الشبهات على في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تلقف هذه الشبهات جماعة منهم أبو رية، فرد عليه العلامة اليمني المعلم رحمه الله تعالى في كتاب عظيم بعنوان الأنوار الكاشفة، وجلى شبهاته وبين ضلاله. ثم هكذا في زماننا يوجد كثيرون اتكأوا على الشبهات التي جمعها المستشرقون وأخذوا يسيرونها في القنوات الفضائية وغير ذلك، فينبغي لأهل السنة أن يعرفوا مقام الصحابة، وأن يدققوا في دراسة المسائل المتعلقة بالصحابة، وأن يعرفوا الشبهات التي يثيرها أعداء الدين. والمستشرقون عندهم علم ومعرفة بالسنة، وما يدلك على ذلك الكتاب الذي ألفوه هو المعجم المفهرس في ألفاظ الحديث، فهو أعجوبة العجائب، وهذا يدلك على عنايتهم الشديدة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يستفيدوا من ذلك. وصدق الله القائل: في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعرفون الحق ويعرفون السنة معرفة تفصيلية أكثر من بعض العلماء، فضلا عن كثير من طلاب العلم، فضلا عن عامة. لذا بمعرفتهم هذه حاولوا أن يثيروا الشبهات على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا أن نعتني بمبحث الصحابة وأن ندقق في مسائله. وقبل أن أبدأ بالتعليق على كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى، أذكر مسائل. المسألة الأولى: المراد بالصحابي. الصحبة لها إطلاقات ثلاثة، الإطلاق الأول هو الإطلاق الشرعي، وهو الذي قال علماء الصحابة، وهو الذي يريد الشيخ سبحانه وتعالى في قوله سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. والإطلاق الشرعي يراد به كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويدل على وهذا الأمر ويدل على هذا السنة النبوية وإجماع أهل السنة. ثبت في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني لقيت إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني وناس يأتون بعدي. إذن الفرق بين أصحابه وإخوانه أن هؤلاء لقوه وهؤلاء لم يلقوه، هؤلاء لقوه وهؤلاء لم يلقوه. وإلا فإن كليهما مؤمن به صلى الله عليه وسلم. ثم يدل على ذلك إجماعات أهل السنة في كتب الاعتقاد، ومن ذلك الإمام أحمد في أصول السنة. ثم ينبغي أن تعلم أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ولو وقتا قليلا، لأن الساعة لغة تطلق على الوقت، ولو وقتا قليلا، فإنه صحابي إجماع أهل السنة، لدلالة لعموم حديث أبي هريرة وددت أني لقيت إخواني، ولما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة. والأصل فيما ذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد أنه مجمع عليه. الإطلاق الثاني للصحبة الإطلاق اللغوي، قال سبحانه وما صاحبكم بمجنون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا للكفار، لكن هذا بالإطلاق اللغوي. الإطلاق الثالث الإطلاق العرفي، وهو من أكثر الصحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن به. إذن الإطلاق العرفي أخص من الإطلاق الشرعي، فتقول إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ليس صحابيا بالنسبة إلى أبي بكر بالاستعمال العرفي، لأن أبا هريرة أقل ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر هذه الإطلاقات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب منهاج السنة، ذكره منثورا ورتبه العلائي في كتابه منيف الرتبة. ويستفاد من هذه الإطلاقات الثلاثة أن يعرف استعمالات الصحبة في الأحاديث، من ذلك ما في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، واللفظ لمسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70 أخذ الصحابة يدوكون، أخذ الصحابة يخوضون في معرفة هؤلاء 70. قال فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقائل يقول كيف قالوا صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة؟ فيقال أرادوا الاستعمال العرفي. ومثل ذلك حديث أبي سعيد في مسلم، للحديث مناسب وأنه حصل بين خادب وليد عبد الرحمن بن عوف خلاف، فسب خادب وليد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خادب وليد لا تسبوا أصحابي، يعني بذلك عبد الرحمن بن عوف، فإن عبد الرحمن بن عوف صحبته قديمة بالنسبة إلى خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه. إذن للصحبة إطلاقات ثلاثة. المسألة الثانية عدد الصحابة. قد كثر كلام أهل العلم في عدد الصحابة، وممن جمع ذلك السخاوي رحمه تعالى في كتابه فتح المغيث، وممن تكلم في ذلك أبو زرعة فيما روى الخطيب البغدادي أن أبا زرعة قال عدد الصحابة 14,100، لكنه في سياق بيان الصحابة الذين سمعوا ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال ابن فرحون قال كلام أبي زرعة ليس في كل الصحابة، وإنما في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام الشافعي فإنه قال إن عدد الصحابة 60,000، 30 في المدينة و30 خارج المدينة من الأعراب وغيرهم. وروى الخطيب البغدادي بإسناد صحيح عن الثوري أنه قال من قدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قال وكان عددهم 12,000 صحابيا، 12,000 صحابي. فإذا الثوري جعلهم بهذا العدد، لكن الثوري يتكلم عن الصحابة الذين بقوا بعد وفاة أبي بكر وعمر. لذا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك عدد منضبط ومضبوط في عدد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهم تكلم باعتبار، كما أشار لهذا أبو موسى فيما نقل عنه السخاوي، وهو مفاد ما أقره وافقه السخاوي رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة فضل الصحابة. ينبغي أن يعلم أنه قد تواردت أدلة في بيان فضل الصحابة في الكتاب والسنة. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه: قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. وفي رواية وفي حديث الآخر: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. فدل على أن الصحابة خير هذه الأمة على الإطلاق. وثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هكذا، لو أنفقنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغنا نصف المد بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة في فضائل الصحابة ما ثبت عند الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى خير قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فرأى خيرها قلوب أصحابه فاصطفاه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك في القرآن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أول من يدخل في ذلك الصحابة. ومن الأدلة قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأول من يدخل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الإجماع فقد توارد أهل السنة على بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي الكلام على هذا تفصيليا. بعد أن تبين هذا فقد حصل خلاف من بعض أهل السنة في تفضيل الصحابة على من بعدهم وتحريم محل النزاع. أن أهل السنة متفقون على أن الصحابة أفضل هذه الأمة في الجملة، وبعبارة أخرى يقال أفضل هذه الأمة جنسا. حكى هذا ابن تيمية في كتاب منهاج السنة. ثم حصل خلاف من بعض أهل السنة في أفراد الصحابة بالنسبة لمن بعدهم، وذهب ابن مبارك والإمام أحمد وأكثر أهل السنة إلى أن الصحابة أفضل هذه الأمة فردا وجنسا. وحصل خلاف، لكن السلف الأولين مجمعون على أن الصحابة أفضل هذه الأمة فردا وجنسا. ذكر هذا ابن تيمية كما في المجلد 11 من مجموع الفتاوى، وسدل بأثر ابن مسعود المتقدم. قال: ثم اطلع على قلوب العباد فرأى خير قلوب أصحابه واصطفاه من صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هم أفضل هذه الأمة جنسا وفردا. وهذا الكلام من ابن مسعود له حكم الرفع، لأن ليس مما يقال بالرأي والاجتهاد. فإذا الصحابة أفضل هذه الأمة فردا وجنسا بإجماع السلف الأولين وبدلالة النصوص الشرعية التي تقدم ذكره، لما قال: خير أمتي قرني، خير الناس قرني. وقد شد ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما قال: إن من بعد الصحابة قد يكون أفضل من قبل الصحابة إلا أهل الحديبية وأهل بدر. وهذا شذوذ وخطأ من ابن عبد البر، وقد خالف كلام العلماء قبله ثم خالف إجماع السلف الأولين كما تقدم بيانه. وأيضا مما أخطأ فيه ابن عبد البر وطائفة معه أنهم قالوا: إن الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابة الذين بقوا بعده. وهذا خطأ ورد عليه السخاوي في فتح المغيث ورد غيره. ومما رد على ابن عبد البر بأن أبا بكر وعمر أفضل هذه الأمة بالإجماع، وهم ممن بقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الإجماع على أنهم أفضل هذه الأمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين قال: كل من أدركت من الصحابة والتابعين على أن أبا بكر وعمر أفضل هذه الأمة. وحكى الإجماع أبو العباس القرطبي، حكى أن أبا بكر وعمر أفضل هذه الأمة. إذن هذا أيضا ما أخطأ فيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن الصحابة أفضل هذه الأمة فردا وجنسا بإجماع السلف الأولين. المسألة الثالثة: سبب محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها أولا أنهم أفضل هذه الأمة. والحب والبغض يكون بحسب الإيمان، كلما كان الرجل أكثر إيمانا فإنه يحب أكثر. الأمر الثاني أن الله أثنى عليهم وزكاهم. الأمر الثالث أنهم واسطة النقل للكتاب والسنة، فلولا الله ثم الصحابة لم يصل إلينا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنهم قد جاهدوا في الله جهادا عظيما في نشر الدين وحماية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الخامس أنهم جاهدوا في الله جهادا عظيما بالكلمة في حفظ الدين ونبذ البدع والشبهات رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه خمسة أسباب، والأسباب أكثر. المسألة الخامسة: عدالة الصحابة. إنه بمقتضى تزكية الله للصحابة وثنائه على الصحابة فيما تقدم ذكره، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام ابن مسعود لما قال إن الله اطلع على قلوب العباد، فإن هذا كله يدل على أنهم عدول، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، وحكى الإجماع كثيرون. وممن حكى الإجماع على ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، وابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، والنووي في شرحه على مسلم، وابن الصلاح في مقدمته في مصطلح الحديث، وابن حجر في كتابه الإصابة، والعراقي في ألفيته وشرحها، والسخاوي في كتابه فتح المغيث، إلى آخرين كثيرين كلهم نصوا على أن الصحابة عدول. إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه كما أن الصحابة ليس كغيرهم، فكذلك عدالة الصحابة تختلف عن غيرهم، فإن غير الصحابة ترتفع عدالته إذا وقع في الكبيرة ولم يتب منها، أما الصحابة فليسوا كذلك، فالصحابة ليسوا معصومين من فعل الكبائر فضلا عن الصغائر. ثم لا يشترط أن الصحابة يتوب من الكبيرة، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية قال: بلى، أما أحدهم فكان يمشي بالنميم، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. فقد لا يتوب الصحابة من الكبيرة وقد يعذب، ومع ذلك لا ترتفع عدالته بهذا، فإنهم كما أنهم يختلفون عن هذه الأمة وأنهم أفضل هذه الأمة، فكذلك عدالتهم تختلف عن بقية الأمة. لذا قال المرداوي في كتاب التحبير: وليس الصحابة معصومين من الكبائر ولا الصغائر، ومعنى عدالتهم أنهم لا يحتاجون إلى أن يعدلوا ولا أن يزكوا، لأن الله قد زكاهم وعدلهم. وذكر غيره مثل قوله. وقال ابن تيمية في كتاب منهاج السنة: ومقتضى عدالة الصحابة أنهم لا يكذبون رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن قيل: ما الدليل على التفريق بين العدالة عند الصحابة وعند غيرهم؟ يقال: الدليل ما يلي: أن أهل السنة مجمعون على أنهم عدول، وتقدم الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ثم دلت الأدلة على أن منهم من يقع في كبيرة ولا يتوب من هذه الكبيرة، ومقتضى العدالة عند غيرهم أنه لو كان كذلك لما كان عدلا. فلا بد من أحد أمرين، إما أن يقال إنهم ليسوا عدولا وهذا منتف ولا يصح لمخالفة الكتاب والسنة والإجماع، وإما أن يقال إنهم عدول لكن عدالات تختلف عن غيرهم، وهذا هو المراد وهو الصواب. فإذا عدالة الصحابة تختلف عن غيرهم، لذا ترى المستشرقين وتبعهم الرافضة ومن تأثر بهم ودعاة السوء يبحثون عن أشياء وقع فيها الصحابة من الكبائر، فيقول انظر إلى هذا الصحابة وقع في كبيرة فكيف يقال إنه عدل، ويريدون يخرجوا بنتيجة أن مسلمة الفتح ليسوا من الصحابة وليسوا عدولا، ويستدلون بأنه قال بحديث ابن عباس المتقدم فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مسلمة الفتح بالاستعمال العرفي ليسوا صحابة لكن بالاستعمال الشرعي صحابة ولا شك رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الصحابة عدول، وتقدم بها معنى العدالة عند الصحابي، وهذا أمر ينبغي أن يعرف وأن يضبط. نعم. قال رحمه الله: كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله هذه الآية في سورة الحشر بعد أن ذكر الآية الأولى في المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم ذكر الآية التي بعدها في الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم ذكر هذه الآية. إذن هذه الآية في من جاء بعد المهاجرين والأنصار أي بعد الصحابة، قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن من أصول أهل السنة أنهم يحبون الصحابة، ومن أصولهم أن صدورهم سليمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ألسنتهم طاهرة من القذف في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، إلا أن إمام العلل الدارقطني رحمه الله تعالى ضعف حديث أبي هريرة، وقد ضعفه أيضا أبو مسعود الدمشقي، وهم من له عناية خاصة بصحيح مسلم، وإنما الصحيح هو حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم. وحديث أبي سعيد يدل على أن المفاضلة بما في القلوب لا في الأعمال، لذلك لو أنفق من بعد الصحابة كجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إذن يدل على أن المفاضلة بما في القلوب لا بالأعمال، فقد يوجد بعض الصحابة من يعمل أحسن وأكثر من عملهم وهم أكثر أجرا منهم، لأن قلوبهم خير من قلوب أولئك. وعلى هذا ذكر الثوري والإمام الشافعي أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، واستشكل هذا بعض المعاصرين وهذا لا إشكال فيه، قال كيف يقول إنه خليفة الخامس ومعاوية خير منه؟ يقال إن معاوية ملك وليس خليفة، أما عمر بن عبد العزيز خليفة. والفرق بين الملك والخليفة كما حققه ابن تيمية في رسالة في الخلافة في المجلد الأخير كما في مجموع الفتاوى، أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. والمراد بالخلافة إذا اجتمعت مع الملك هو الذي لا يستفيد من ولايته شيئا، وإنما يستعمل الخلافة في نصر الدين في القيام بالواجبات والمستحبات ولا يستفيد منها في المباحات، فضلا عن أن يستفيد منها في المحرمات. أما الملك هو الذي يقوم هو الذي يستفيد من الخلافة قد يستفيد فيها بالمباحات وقد يكون ملكا ظالما فيستفيد منها في المحرمات. ومعاوية رضي الله عنه استفاد من ملكه في المباحات. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم فما استفادوا من ذلك، وإنما كانوا يستعملونها في القيام بالواجبات والمستحبات. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه استفاد، فهو ملك وليس خليفة. إذا اجتمع الملك والخلافة فمعاوية ملك، لذا قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ومعاوية أفضل ملوك الإسلام. وصدق، لأنه الملك الوحيد، لأنه الملك الأول من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو أفضل ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. لكنه ليس خليفة. وعمر بن عبد العزيز خليفة، لأنه ما استفاد بالملك، لا ما استفاد من الملك في المباحات. فإذا عند عمر بن عبد العزيز عمل ليس عند معاوية، وإن كان معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. وما أحسن جواب الإمام عبد الله بن مبارك لما قيل له: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ قال: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. وصدق رحمه الله تعالى. فقد يوجد عند من بعد الصحابي عمل ليس موجودا عند الصحابي. ذاك الأعرابي الذي جاء قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني اختصر على فعل الواجبات، هو خير من مالك والشافعي وأحمد ومن الثوري. وإن كان عند هؤلاء من الأعمال ما ليس عنده، لكن عند هذا من القلوب، عند هذا قلب فيه من طاعة الله ما ليس عند أولئك، لذلك اصطفاه الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به واقتصر على الواجبات، بل لو فعل المحرمات فهو خير ممن بعد، لأن المفاضلة بما في القلوب لا في الأعمال. فالخلاصة قد يوجد عند من بعد الصحابة أعمال ليست عند الصحابة، ليست عند بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا الصحابي الذي ليس عنده هذا العمل هو خير من ذاك الرجل. ومن ذلك الخلافة عند عمر بن عبد العزيز قد قام بها بخلاف معاوية، فقد كان ملكا ومعاوية خير من عمر بن عبد العزيز. إذن لا يستشكل ما ذكره الثوري والإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. في هذا الحديث قال: لا تسبوا أصحابي. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا على سب الصحابة من جهة التكفير والإكفار، هل يكفر أو لا يكفر، في كتابه الصارم المسلول. ليس كلامه على التبديع، وذلك أن أهل السنة مجمعون على أن كل من انتقص صحابيا واحدا فهو مبتدع ضال، حكى الإجماع الإمام أحمد في أصول السنة، وحكاه غيره كثير، وحكاه كثير، وقام به السلف عمليا في كل من انتقص صحابيا واحدا. لذا من انتقص معاوية أو أبا هريرة أو غيرهما من الصحابة فهو مبتدع ضال. فكلام شيخ الإسلام ليس على التبديع، وإنما كلامه على التكفير. وأنبه الأمر، قد يذكر الرجل شيئا عند الصحابي لا لأجل انتقاص، وإنما لحاجة، كأن يستنبط حكما شرعيا، فمثل هذا لا يقال إنه سب ولا انتقص الصحابة، كما فعل أئمة الإسلام ومنهم الإمام الشافعي كتاب الأم لما تكلم عن البغاة وذكر أن معاوية من البغاة، وهذا وذكر أن معاوية بغى، وهذا ليس انتقاصا وإنما ليستنبط الأحكام الشرعية. لذا لما قيل عند أحمد إن الشافعي شيعي لأجل كلام في معاوية، عاتب الإمام أحمد القائل وقال: هل يسع معاوية أو هل يسع الشافعية إلا ذلك؟ هو في مقام الاستدلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية، كما في البخاري وغيره. فإذا قد يذكر ما عند الصحابة لا لأجل انتقاص ولا السب، وإنما الاستنباط حكم شرعي، من باب الإخبار الاستنباط حكم شرعي، مع حفظ مقامه وعدم الرضا بانتقاصه، ولسبب وهو الاستنباط الحكم الشرعي. فمثل هذا لا يعد انتقاصا ولا سبا. وابن تيمية يتكلم على من سب الصحابة وكفره، وجعلهم أقساما أربعة. القسم الأول: من كان يعتقد في الصحابة شيئا كفريا، كان يعتقد أن عليا إله أو أن جبريل أخطأ، قال هذا كافر. الأمر الثاني: من كفر أكثر الصحابة أو فسق أكثر الصحابة، قال هذا كافر. ومن شك في كفر فهو كافر مثله، لأن لازم هذا ألا تنقل لنا الشريعة، لأن أكثر الصحابة فساق وكفر. الأمر الثالث، قال من تكلم فيهم بكلام لا يرجع إلى دينهم ولا إلى عدالتهم، قال وهذا فعله محرم وليس كافرا. الأمر الرابع، قال من لعنهم أو جرحهم، فهذا متردد بين أن يكون دافعه أمرا اعتقاديا فيكفر أو ألا يكون لأجل ذلك وإنما لبغض، فمثل هذا لا يكفر. هذه الأقسام الأربع ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول، وأكد أن الكلام ليس في التبديع وإنما في التكفير. ثم إن حديث أبي سعيد له مناسبة كما في رواية مسلم وقد تقدمت إشارة إليها، وهو أن خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فقد يقول قائل إذن المراد بهذا الحديث الصحبة الذين أطالوا الصحبة، الصحبة العرفية، ولا يدخل في ذلك مطلق الصحابة، يقال هذا فيه نظر، وذلك ليمر الأمر الأول أن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. الأمر الثاني أن هذا الحديث وجد أو لم يوجد، فعندنا الأدلة الكثيرة تدل على فضل جميع الصحابة وأنهم عدول وأن منزلتهم كبيرة، وهذه الأحاديث تدل وهذه الأدلة الكثيرة تدل على ما يدل على هذا الحديث. الأمر الثالث، قال ابن تيمية ثم ابن القيم إنه إذا كان خالد بن وليد بهذه المنزلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف، وكلاهما صحابيان بمعنى الشرعي لكن الفرق في طول الصحبة، فإذا غيرهما ممن ليس صحابيا من باب أولى. نعم. الله، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق. نعم، تقدم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على فضل الصحابة من حيث الجملة والأفراد أي جنسا وفردا، لكنهم على مراتب، بعضهم أفضل من بعض، هذا لا يدل على نقص ولا انتقاص، كما قال الله عز وجل في الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فعلى علو منزلة الرسل إلا أن بعضهم أفضل من بعض. ثم بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر مراتبهم في الفضل. نعم. قال رحمه الله: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. ابن تيمية يتكلم عن العقيدة السلفية وينسب هذا إلى أهل السنة، إذا الأصل فيما يذكره أنه مجمع عليه عند أهل السنة، ويدل على هذا قوله تعالى لا يستوي من أنفق من بعد فتح وقاتل، إذا لا يستوي هؤلاء، لا يساوي هؤلاء، وأن من أنفق قبل الفتح خير من أنفق من بعد الفتح. لكن تنازع العلماء ما المراد بالفتح، يذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالفتح صلح الحديبية، قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال ابن تيمية المراد به صلح حديبية، وهذا كلام جماعة كالشعبي وغيره. والقول الثاني أن المراد بالفتح فتح مكة، وهذا قول جماهير أهل العلم كما عزا إلى الجماهير ابن الجوزي في كتاب زاد المسير وابن كثير في تفسيره، فالمسألة فيها قولان، وابن تيمية اختار إلى أن المراد صلح الحديبية. نعم. قال رحمه الله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. قوله ويقدمون أي أهل السنة، يدل على أن أهل السنة مجمعون على هذا، ويدل على ذلك القرآن والمعنى. أما القرآن قال تعالى فقد ابتدأ الله بهم، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بدأ بالمهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فبدأ بالمهاجرين قبل الأنصار. الآية الثانية ما تقدم في سورة الحشر، قال للفقراء المهاجرين، بدأ بالمهاجرين، ثم ذكر بعد ذلك الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فإذا قدم المهاجرين على الأنصار. أما المعنى فإن الأنصار لهم هذه المنزل لأنهم نصروا الدين وقبلوا الصحابة وآووا أخوانهم من المهاجرين، ويقال إن المهاجرين جمعوا بين فضيلتين، بين الهجرة وبين نصرة الدين في وقت الغربة الشديدة في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن دل الكتاب، دلت الأدلة الشرعية والمعنى على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. نعم. قال رحمه الله: ثم أجمع العلماء على تفضيل في صور، واختلفوا في صور، وسيأتي الكلام عليه بعد انتهاء من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث رواه السبعة إلى ابن ماجه من حديث علي، وهو يدل على فضل أهل بدر، فإن مقتضى هذا الفضل أن لهم الجنة وأنهم من أهل الجنة، إذا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومقتضى هذا الفضل أنه لا يكفر الرجل من أهل بدر، لأن الله قد غفر له، والله لا يغفر الكفر سبحانه وتعالى. وقد بين هذا ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى، والشيخ أبو الطيب عبد الرحمن الحسن في الدرر كما في الدرر السنية. إذن ذكر شيخ الإسلام بعد المهاجر والأنصار أهل بدر، سنحتاج إلى هذا فيما سيأتي، سنحتاج لهذا فيما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على فضيلة من بايع تحت الشجرة. نعم. قال رحمه الله: بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. وكانوا أكثر من 1400. تعددت النصوص في ذكر عددهم. أخرج مسلم من حديث ابن أبي أوفى أن عددهم 300 و1000. وأخرج البخاري من حديث البراء أن عددهم أكثر من 400 و1000. لاحظ قوله أكثر. وأخرج مسلم من حديث معقب بن يسار أن عددهم 400 و1000. وأخرج مسلم عن جابر في رواية أن عددهم 400 و1000، وفي رواية أن عددهم 500 و1000. جمع النووي ثم ابن حجر بين هذه النصوص، قال: من ذكر 500 أراد جبر الكسر، لأن البراء قال 400 أكثر من 400، فمن أراد 500 جبر الكسر، ومن لم يجبر الكسر جعلهم 400. لكن يشكل على هذا الجواب ما تقدم من أن عددهم 300 و1000. إذن هذا لا يستقيم مع هذا الجواب، فإن ابن أبي أوفى جعل عددهم 300 و1000. لذا أصح ما يقال الله أعلم أنه في مثل هذا يسلك مسلك الترجيح كما ذهب إلى هذا البيهقي، ويقال عددهم 400 و1000 كما هو أحد الروايتين عن جابر، ويدل على ذلك ما رواه معقل بن يسار فإنه أقر هذا، وأيضا ما رواه البراء فإنه ذكر أنهم أكثر من 400، والعرب لا تبالي فيما زاد على العدد، فإذا عددهم 400 و1000، هذا لا يتنافى مع العدد لو زاد، لكن ليس عددهم 500 و1000 ولا عددهم 300 و1000، وإنما الصواب الترجيح، وأن يقال إن عددهم 400 و1000 كما ذهب إلى هذا البيهقي رحمه الله تعالى. بعد هذا إذا نظرنا في كلام شيخ الإسلام وجدنا أنه ذكر أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، وقد ذكر السفاريني في كتاب لوامع الأنوار أن العلماء مجمعون على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بدر، ثم تنازعوا في أهل أحد وأهل بيعة الرضوان أيهما أفضل، وكأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب إلى أن أهل بيعة رضوان أفضل من أهل أحد إذا لم يذكرهم. وهذا الذي رجحه السفاريني وهو الصواب، لأن الله نص على أنه رضي عنهم، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذا بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وإذا قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أما أهل أحد فنص على أنه عفى عنهم. وفرق بين درجة الرضوان ودرجة العفو، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ماذا قال الله بعد ذلك؟ ولقد عفى الله عنهم. فإذا عفى الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ودرجة الرضوان أعلى من درجة العفو. لذا الصواب والله أعلم أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد مع علو منزلة أهل أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف عند هذا، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.